يا شيخ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من هم الشيعة وهل هم إخواننا في الدين؟ وما خطرهم وماذا وما واجبنا نحوهم؟ هذا السؤال الأول. هذا السؤال خطير. يقول: من هم الشيعة وهل هم إخواننا وما واجبنا نحوهم؟ الشيعة هم الروافض. وفي ثلاثة كتب مطبوعة قديمة: الفرق بين الفرق لابن طاهر البغدادي، والفصل في الملل والنحل للشهرستاني، والملل والنحل لابن حزم. وفيه الشيعة وآل البيت لإحسان ظهير، وفيه رسائل معمولة في هؤلاء. والحقيقة أن أخطر شيء عندهم أنهم لا يأخذون حكما من الكتاب ولا من السنة، وأن كثيرا منهم يعني يسب الصحابة كأبي بكر وعمر وعائشة، وعندهم مشاكل قوية جدا. ولذلك نحن إذا أردنا أن نتفاهم، عندنا أصلا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. والقضية قضية تحتاج إلى ناس عقلاء، نرجع إلى النصوص، ويكفي من يريد أن يعرفهم يقرأ في كتبهم، وأكبر كتاب لهم الكافي موجود في المكتبات، فليرجع الواحد إليه وليأخذ مذهبهم من أقوالهم هم، لأنهم عندهم مشاكل. ونرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. ولكن الحقيقة يعني الذي ينبغي أن يكون، أن يكون هناك يعني رجوع إلى الكتاب والسنة وقبول ما جاء في الكتاب والسنة، لأن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. ومالك قال: الذي يسب أبا بكر فهو كافر. مالك بن أنس قال: سب أبي بكر كفر، لأن الله زكاه في القرآن. والذي يسب عائشة يكفر، لأن الله قال: أولئك مبرؤون مما يقولون. على كل حال في كتب موجودة الواحد يرجع إليها، وإذا أراد أن يكون فيه الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، وإذا أراد أن يكون الإنسان منصف يرجع لكتبهم موجودة. الجامعة الإسلامية فيه قسم من الكتب داخلي خاص للباحثين، يرجع إلى الكافي للكليني ويحكم بنفسه هو. نعم. يقول السائل: يعني ما هو العلم الشرعي اللي هو فرض عين على كل مسلم يتعلم؟ فروض العين ما يلزم كل إنسان بنفسه، كل ما يجب على الإنسان بنفسه يكون فرض عين، وكل ما يجب على الأمة جميعا إذا تركه البعض تأثم هو فروض الكفاية. نعم. يقول السائل: ما حكم سماع الغناء الذي به ذكر فيه ذكر الله أو كلام الله أو أدعية مع وجود موسيقى؟ الغناء اتفق العلماء أنه لا يتعاطاه أهل المروءات. قال العلماء أن الغناء عمل الفساق، وقال جل وعلا: فما لا بعد الحق إلا الضلال، وقال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم، وقال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: والحق إنه إن خرج عن دائرة الحرام لا يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند حدود الله، لا سيما إن كان فيه ذكر الدلال ومعاقرة الأخلان، فإن صاحب التمكن لا يخلو من بلية في ذلك. ومن أراد الاستزادة فلينظر في رسالتنا الإجماع على جواز مطلق السماع. هذا في الجزء الثامن من نيل الأوطار بعد الصفحة 100. لكن العلماء مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة اتفقوا على أن هذا ليس من فعل أهل المروءات، أن تعاطي الغناء من عمل إيش؟ أيوة، ما هو من عمل أهل المروءات. يقول: وإذا مات الإنسان ووضع في القبر ولم يسمع الغناء لا يقول له ربه: لما لا تستمع للغناء؟ إذا واحد وضع في القبر وما سمع الغناء لا يقال له لما لم تستمع للغناء مؤكد، لكن إذا سمع قد يقال له لما سمعت هذا وضيعت وقتك، لما لا تستمع للقرآن الله أعطاك موارد العلم، الله قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إيش لعلكم تشكرون، وقال ونهى النفس عن الهوى. أيوة، ولذلك قال العلماء إنه ينبت النفاق، سماع الأغاني قال العلماء إنه ينبت النفاق لأن النفس تشتهيه، فإذلك ونهى النفس عن الهوى. ما دام فيه شبهة المسلم يتركه والله يعوضه بأن يبارك له في سمعه وأن يجعل في قلبه الورع وأن يعزه في الدنيا ويرحمه في الآخرة. نحن في الدنيا أسراء أسرنا الشيطان، فنصبر حتى نعود إلى وطننا، وهو وطننا ما هو الجنة، ولكننا سبيون سبان العدو. وقاسمهما إني لكما فدلاهما غرور. فلما أيوة، ولذلك قال تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن إيش، إن الشيطان ينزغ بينهم. هل أدلكم على شجرة الخلد وملك الله فأكلا منها، ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، ولذلك قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظن. وهو يوم القيامة قال العلماء يوضع له منبر في النار ويختم خطبته المشهورة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة ووعدتكم إيش خلفتكم. تعال الدين كذب، وكل واحد نلبس له على قدر ما عنده من الثقافة، وكل واحد نأتيه من الجهة اللي ضعيف فيها. الذي يريد السمعة ندخل له السمعة، الذي يريد العلم ندخل له الرياء، الذي يريد المال نأتيه بالرياء، الذي يريد الشهوة نأتيه الشهوة. كل واحد يأتيه الشيطان من مكامن الضعف منه. فوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إيش إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كل واحد نقول له تعال لا تلوموني إيش، والله لا عذر بعد هذا لا عذر لنا بعد هذا البيان. لذلك ينبغي أن نجتهد ونحذر من الشيطان ومن الشهوة ومن الناس ومن الدنيا، ونشتغل لديننا ولأمتنا وأن نكون أوادب. كل واحد منا يترك له بصمات قبل أن يموت، كيف يؤلف كتاب، كيف يعمل وقف، كيف ينقذ مسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. تفضل. في أسئلة كثيرة يا شيخ، ممكن نمشي عليها شوية. طيب. هذا السائل يقول عنده سؤالان. ما حكم مشاهدة المسلسلات والأفلام التي بها النساء واختلاط وغناء؟ وسؤاله الثاني، ما حكم شراء أو بيع أو شرب الدخان، وهل هو حرام أو مكروه؟ أما المسلسلات التي لا تصلح ينبغي للشاب أن لا ينظر إليها، أما الشيخ الكبير فمن باب أولى أنه لا ينظر إلى هذا، ولكن ينبغي للمسلمين أن يكون عنده همة ويعرف ما يكاد للدين حتى يتابع ذلك، فالذي هو طيب يتصل به ويشجعه، والذي هو غير طيب يتصل به وينصح له ويرد عليه، وتعاونوا على البر والتقوى. الذين يأتون في القنوات الغير جيدة ويأتون بمسلسلات غير جيدة ينبغي أن نتجمع ونقول لهم اتقوا الله، نزرهم أو نكتب لهم أو نعمل نحن قنوات تقابل هذه، تكون تدعو الناس إلى الخير وتحذرها مما لا. ولذلك ينبغي للعقلاء أن وخصوصا في هذا الوقت أن تكون عند العقلاء والأتقياء قنوات يظهر فيها جمال الدين، يظهر فيها حسن الصدق، يظهر فيها حسن التقاء، ولا نكون نحن بس مستهلكين وما رأينا نتبعه، هذا لا ينبغي أن يكون. أما قضية الدخان فهو يضر من الرأس إلى القدم، الدخان يضر الدماغ ويضر العينين ويضر الأنف ويضر الفم ويضر اللسان ويضر البلعوم ويضر الحنجرة ويضر الكليتين والكبد والمعدة، والذي يدخن أولاده يكونوا أغبياء. أكبر سبب للغباء التدخين، لأن الحيوان الذي يخلق منه إذا كان صاحبه يدخن يطلع ضعيف، فيكون الولد الذي ولد من أب يدخن ومدمن يطلع غبي جدا، كل خلية في الجسم يضرها الدخان. وقبل سنوات كان يقتل كل سنة مليون، فأصبح الآن يقتل الدخان من الكرة الأرضية 5 ملايين كل سنة، تموت 5 ملايين من الكرة الأرضية بسبب الدخان، ولا يوجد مدمن إلا وسببه ومر بالدخان. ومرة استضافني مستشفى الأمل فقالوا أخطر شيء موجود الدخان، لأنه لا يكون مدمن على المخدرات إلا من مر بماذا؟ فسبيل الإدمان للمخدرات هو الدخان. طيب شيء يضر كل الجسم كيف يكون حكمه؟ قولوا حرام. خلاص حكم خلاص تفضل. السائل عنده 3 أسئلة. السؤال الأول قال: ما حكم الطواف بالقبور والأضرحية التي بالمساجد والدعاء أو الذبح عندها أو الاستعانة بها بمن فيها والصلاة بالمساجد التي فيها مقابر؟ وسؤاله الثاني: ما حكم حضور الموالد مثل مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسؤاله الثالث: ما حكم الحلف بغير الله تعالى مثل الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الطواف بالأضرحة ودعاء القبور كفر بالله، لأنه هذا تشريع لا يطاف إلا بالبيت، هذه عبادة زي السجود. والذي يدعو غير الله، قلنا قبل أسابيع الله قال أمن خلق السماوات والأرض، وبعدين قال أمن يجيب المضطر، ثم قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. في سورة النمل قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أمن خلق السماوات والأرض، إلى أن قال أمن يجيب المضطر، وقال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. إذن الدعاء والذبح والطواف هذه من خصائص، هذا يكون لله. نحن نطوف بالبيت نطوف لله، ونحن نقبل الحجر ونمسح الحجر طاعة لله. ولذلك عمر قال: والله إني لا أعلم أنك حجر إيش لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش قبلك ما قبلت، هذه طاعة لله. ولذلك ينبغي أن نتعلم نفرق بين تشريع من الله أمرنا به وبين تشريع من الشيطان. السجود لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والسجود لغير الله إيش حكمه؟ كفر. إذن العبادة لا تصلح إلا لله، فالطواف والذبح والدعاء هذه عبادة لا تكون إلا لله. الله قال لنا نطوف بالبيت، وقال لنا نتمسح بالركنين. إذن العلماء قالوا الأركان الأخرى لا تمسح، لأنه ما شرع مسحها. لذلك نحن نتبع ما جاءنا. وهنا نركز على أهمية العلم، هو الذي يمايز لك بين الأمور. نعم. السؤال الثاني وهو مثل والد حضور المولد النبي. حضور المولد هذا الناس فيه بين إفراط وتفريط. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يستمعوا ويعملوا المولد، ومالك يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إيش، ولم يعرف المولد إلا في القرن السادس عند ابن سكسي لما جاور المسلمون في العراق النصارى فوجدهم يحتفلون بمولد عيسى، قال نحن إذا نعمل مولد، وبدأوا يعملوا الموالد. لم يعرف لا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، أول ما عرفت الموالد في القرن السادس. خير القرون يش ثم الذين طيب. والدين ما هو بالهوى، للدين بالاتباع، لو كان هذا من الدين لعمله الصحابة. نقول ما عمله الصحابة، ونقول الأولى أننا نعمل ما عمل الصحابة. النبي الصحابة ما عملوا هذا، ولم يعمل إلا في القرن السادس. وخير القرون إيش ثم الذين طيب. نعم. طيب أنا أحيلك إلى الشاطبي في الاعتصام. الشاطبي له كتاب في الاعتصام أو البدعة، السنن والمبتدعات للشيخ محفوظ، أو رسالة لواحد اسمه عطية البدعة، ارجعوا لها. البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. أيوة، البدعة تكون في الدين وتكون على غير مثال سابق. لذلك إذا كان شيء له أصل لا يقال له بدعة، وإذا لم تكن في الدين لا يقال لها بدعة. الأمور العادية لا يقال لها بدعة، أكل وشرب لبس، وإنما البدعة تكون في الدين، إحداث شيء في الدين على غير. هل الصحابة اجتمعوا لهذا؟ متى عرف الجمع للموالد؟ متى عرف هذا؟ أرجع لابن خلكان، جاء متأخر. ولذلك كل الأشياء اللي تعمل من ألفوها؟ التي تعمل البردة وغيرها متى ولد أصحابها؟ متأخرة. أيوة، لا، السبحة إن استطع أفضل لك تسبح في أيديك، أما إذا سبحت في شيء لا يقال بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله إيش وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت. فأنت إذا عملت آلة لتعد بها سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو تعد بها يعني دعاء الصلاة اللي بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 كل واحد منهم، هذا لا يقال فيه بدعة، لكن أيضا ليست سنة. أيوة، لكن إذا قلت إنها سنة تكون بدعة. لاحظت، إنما الأعمال إيش؟ إذن الأمور تتمايز بالنية. إذا أخذت السبحة إنك تعد فيها فقط وأنها آلة للعدد يكون أمر عادي، لكن إذا جعلت السنة والواحد يعملها 1000 وتشوف واحد يعمل الحبة أكبر من الاسطوانة هذه وتشوف الواحد يعمل لها كذا، هذا طبعا ما هو دين. يسوي له السبحة 1000 حبة ولما تشوفه ماشي ويسوي بها كذا، إيش هذا؟ أيوة، وبعد المهم إنك تعد، لكن تعرف إن هذا جائز، لكن أصابعك إيش؟ أصابعك أفضل، لأن تأتي يوم القيامة فيه إيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت أم المرأة أم المؤمنين تعد بالحصى قال لها: إني قلت كلمات تعدل كل ما فعلت اليوم. إيش هي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماتي. ما قال لها ابتدعت ولا قال لها أحسنت. أيوة. السؤال الثالث: الحلف بغير الله، كان حلف بالنبي من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. نعم. السائل يقول: يعني من كان حالفا فليحلف بالله، ولكن اللي يأتي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. السائل هذا كان يقول: يعني لما عرفنا أن إدخال الموسيقى في الجوالات ما يجوز، فما حكم لو أني جعلت قراءة القرآن أو الدعاء أو الأذان؟ لا ينبغي. ما أحسن أن تقول: أجب بالجوال من يريدك، ينادك شخص في الجوال، أجب، يعني داع يدعوك في الجهاز، أليس هذا طيب؟ أو بالجوال من يريدك، أو بالجهاز من يطلبك، أجب تنادى، أي كلام يكون طيب. أما أن تجعل الأذان أو آية لا ينبغي هذا، لأنه هذا ربما يكون فيه نوع من إيش؟ من الامتهان. أيوة، الأولى أنك تأتي بكلام أجيب الداعي أو. يقول السائل: يعني عند خلع ملابس الإحرام بعد التهلل الأصغر وجدت، يعني بعد أن خلعت لبس الإحرام بعد التهلل الأصغر وجدت بعد بعض النجاسات عليه من سوء الحمامات بمنى، يعني هو خلع ثوبه بعد أن خلعها وجد النجاسة عليها، فماذا عليه؟ يعني ينبغي أن يعيد الصلاة التي يرى أنه صلىها فيه نجاسة، الأولى هذا الأولى. نعم. أما وإذا كان لم يطف أو طاف الأفضل له أيضا أن يعيد الطواف. نعم. أما إذا كان هذا بعد الطواف أو بعد الصلاة يغسل عنه هذا وما عليه شيء. نعم. يقول السائل: يعني أنا طالب أدرس خارج المملكة في إحدى الدول الإسلامية، ففي هذه الدولة يؤخرون الصلاة إلى آخر وقت الصلاة، هل نصلي معهم أو نصلي جماعة وحدنا؟ هذا السؤال الأول. صلي وإذا صلوا صلي معهم، صلي سرا في أول في الوقت، وإذا صلوا تصلي معهم. نعم. يصلي صلاتين؟ نعم، يصلي الصلاة في الأولى في وقتها، وإذا صلوا صلي معهم. نعم. يا الله يختار لك منهم ما يشاء يجعل لك نافلة. نعم، لأن الله كريم. قال في سجود السهو. أما إذا كانوا يؤخروها وهي في الوقت لا يضر ما دام في وقت المختار. أيوة الأمر سهل، الوقت وقتها موسع، فإذا كانوا يأخروها وهي في الوقت المختار يصلي مع الناس لا يضر، إذا كانوا ناس يهتمون ولهم اهتمام. أما إذا كانوا ناس ليس لهم اهتمام بالصلاة فأنت صلي، وإن صلوا صلي. عثمان الذين كانوا يحاصرون عثمان قالوا صلوا، قال إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فكفوا. نعم. يقول السائل، يقول يعني في سجود السهو يقرؤون في الركعة الأخيرة التشهد الأول ثم يسلمون تسليم دواعد ثم يسجدون للسهو ثم يكملون التشهد ويسلمون، هل هذا صحيح؟ نعم، السهو له أحكام ويختلف عند العلماء. أيوة، في حديث أنه سلم للركعتين قال أقصرت الصلاة أم نسيت كما يقول ذو اليدين، فصلى ما فاته وسجد مرة، سجد بعد السلام إذا كان نقصان، وإذا كان زيادة سجد بعد السلام. عند بعض العلماء 7 مواضع يسجد قبل السلام، وفي موضعين يسجد بعد السلام إذا تحقق الزيادة أو شك في الزيادة، ويسجد القبلية من تحقق نقصانا أو شك به وحقق الزيادة وفي النقصان شك، أو عكسه، أو فيهما مع سلك أو شك هل بعديا أو مقدما. في هذه 7 يسجد قبل السلام، وفي تحقق الزيادة والظن في الزيادة يسجد بعد السلام، هذا عند المالكية. عند بعض العلماء إذا كان في المسجد يسجد دائما قبل السلام، لأنه إذا سجد بعد السلام الناس تخرج. أيوة. أما في الزيادة يسجد بعد السلام، وفي النقصان يسجد قبل السلام، وهي أحوال وهي موجودة. ولذلك يتعين على الأئمة أن يدرسوا 3 أبواب، أئمة المساجد لا بد أن يدرس باب الاستخلاف، ولا بد أن يدرس باب الجماعة، ولا بد أن يدرس باب السهو، ويدرسه للمأمومين حتى لا تأتيه مشاكل منهم. باب الاستخلاف ضروري، لأنك أنت قد تدخل في الصلاة وتتبين أنك غير متوضئ، فما الذي تفعل؟ قد تدخل في الصلاة وتتذكر أنك تركت طفلا بمفرده في البيت، في هذه الحال يجب عليك أن تقطع الصلاة حتى لا يهلك الولد، أو يقع، أو تركت نارا في البيت، أو تركت شيئا خطر، أو دخلت في الصلاة من غير وضوء، أو سبق عليك حدث. فلا بد من تعلم الإمام للمأمومين باب الاستخلاف وباب السهو، باب الجماعة، لأن هذه ضرورة. لعلنا نكمل هذا فيما بعد. أيوة، سؤال الأخير يعني ممكن. أيوة. يقول الدرس المقبل أي يوم؟ يقول أي ساعة؟ دائما إن شاء الله بعد العشاء هنا، أرجو الله تعالى أن يوفقنا. إن شاء الله بكرة نكمل. نعم، نكمل الأسئلة.